بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكره كفارة الصيد لمن قتله متعمدا وهو محرم، فما هي الكفارة كما ذكرت في الآية عندك عبد العزيز؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ما هو ضابط الصيد؟ متى يقال هذا صيد؟ ها ضابط الصيد موسى؟ نعم المتوحش. طيب أن يكون متوحشا بمعنى أنه نافر من ابن آدم وليس من البهائم التي تأنس ابن آدم، أيضا أنه يكون مما يؤكل لحمه، فلو كان نافرا ولكنه مما لا يؤكل لحمه فلا يطلق عليه صيد كالسباع. أمر الله بالكفارة بثلاثة أمور، هل هي على الترتيب أم على التخير؟ عندك طه على التخير. ما هي الثلاثة؟ ما هي الثلاثة؟ إما أن يهدي المثيل من بهيمة الأنعام المثيل، وهذا المثل يحكم به ذو عدل من المسلمين، وقد مثلوا النعامة ببدنه، البقرة مثلوها بالبقر، بقرة وحشية تصطاد فيفدي مكانها بقرة إنسية من بهيمة الأنعام، حمار الوحش مثلوها أيضا بالبقرة، الظبي والغزال مثلوه بماذا؟ بشاة. هذه أحكام الصحابة، ما جاء حكمه عن الصحابة هل يحتاج إلى أن نجمع عدلين يحكمان مرة أخرى أو نكتفي بحكم الصحابة؟ عندك أحمد؟ يكتفى بحكم الصحابة على الصحيح. ما هي بقية الثلاثة التي خير فيها المسلم؟ الصيام والإطعام. كيف نعرف مقدار الإطعام ومقدار الصيام؟ من سيأتي بها؟ عندك أخنا عبد العزيز؟ يقوم المثيل كم قيمته؟ فمثلا الشاة طلعت بخمسين ألفا، ينظر كم يشترى بالخمسين طعاما فيطعم لكل مسكين نصف صاع، ويصام عن كل صاع يوما إذا اختار الصيام. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير وقوله تعالى ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. عفى الله عما سلف، أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية، ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جرير قلت لعطاء ما قوله عفى الله عما سلف؟ قال عما كان في الجاهلية، قلت وما قوله من عاد فيما في فينتقم الله منه؟ قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال قلت فهل في العود حد تعلمه؟ قال لا. قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة، قال سعيد بن جبير وعطاء. هو ذنب وعليه مع ذلك الكفارة، وعسى أن تكون الكفارة مكفرة لذنبه، فإن لم يفعل الكفارة فهو ما يزال تحت الوعيد فينتقم الله منه. قال ابن كثير ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. تقدم أننا اخترنا أن الكفارة في العمد فقط لظاهر الآية ومن قتله منكم متعمدا. وقال علي بن أبي طلحان بن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كلما قتله، وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن هذا يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. ومعنى هذا الأثر أنه جعل القتل الخطأ يكفر، كل ما قتل خطأ كفر، وأما العمد إذا تكرر منه فيقال له ينتقم الله منك، ما يقبل بعد ذلك كفارة، وهذا فيه نظر. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في من أصاب صيدا فحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه. والأثر هذا إسناده صحيح لابن عباس، الأول من طريق علي بن أبي طلحة، وهذا أصح إسناده صحيح رجال الثقات. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي، رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول. اختار القول الأول وهو أنه إذا أعاد ولو عمدا يكفر مرة أخرى، والوعيد في حقه قد أصاب ذنبا، لكن هل الكفارة ترفع ذنبه؟ يرجى ذلك، والله المستعان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العبدين قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد أبي المعلى عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. انظر زيد أبو المعلى، انظره بالتقريب تجوز العلامة زيد أبو المعلى. قال عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره له العزة والمنعة. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ لأنه فرق بينهما، صيد البحر وطعامه، ما هو صيده وما هو طعامه؟ لك عبد الرزاق، الصيد ما صيد وهو حي، والطعام ما قذفه البحر ميتا. أحسنت، إذا مات بنفسه فيسمى طعاما، وإذا اصطاده المسلم فيسمى صيدا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عن صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا، هذا أقرب. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي بكر الصديق أنه قال وطعامه كل ما فيه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال ابن جرير وحدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال وطعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس وطعامه ما لفظ من ميته، رواه ابن جرير أيضا. وهل ميتة البحر حلال؟ ما الدليل؟ أحسنت، هذه الآية وطعامه ما تعلم. وأيضا من يذكر غير الآية؟ نعم، حديث حل لنا ميتتان ودمان. طيب، وأصرح وأعم منه منير هو الطهور ما لحل ميتته، أول حديث في بلوغ المرأة هو الطهور معه الحل ميتته. وقال سعيد بن المسيب طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات. أخرجه ابن رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا أفنأكله؟ فقال لا تأكلوه. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية وطعامه متاع لكم وللسيارة، فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. عبد الرحمن بن أبي هريرة مجهول الحال ولا يبعد قبول حديثه، فإنه ابن صحابي وهو يحكي عن نفسه أنه سؤال سؤالا فلا يبعد حفظه له، والله أعلم. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال طعامه ما لفظه ميتا. ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه، قال طعامه ما لفظه ميتا، وهذا أصح الموقوف على أبي هريرة أصح. أثر الحسن البصري ما وجدت زيد أبو المعلة، إن شاء الله ينظر إلى الدرس القادم. وقوله فتجوز عن أي المرة الأولى لم يعاقبه الله على ذلك، والمرة الثانية أخذه الله بنار من السماء، نسأل الله العافية. وهذا قد يجعل التكرار يعني موجبا لسخط الجبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.